زيد بن أرقم هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الله له بأذنه، يعني صدقه الله تعالى فيما قال إنه إيه سمعه بأذنه صدقه الله فيما قال. فإيه قصة هذه الكلمة بقى متى قيلت في زيد بن أرقم؟ لها علاقة بالآية التي معنا. قال وذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان هذا صادقا فنحن شر من الحمير والعياذ بالله. هذا رجل من المنافقين جالس في خطبه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فالمنافق هذا قال كلمه الكفر والعياذ بالله، يقول لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فيما يقول فنحن ايه شر من الحمير. طبعا هو المنافق والعياذ بالله يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادقا لانه ليس شر من الحمير، هكذا يظن. لكن فقال زيد بن أرقم فهو والله صادق ولا أنت شر من الحمار. قال تقول لأن كان الناس صادقا فالمنافقون شر من الحمير، قال له طيب هو الذي صدق صادق وأنتم شر من الحمير. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن أرقم شهد على هذا الرجل فجعله القائد، فالقائل ايه انكر هذا، قال لا ابدا ما قلت هذا الكلام وانكر ان يكون قائلا. فانزل الله هذه الايه تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامه. طيب هنا يمكن مر بنا من قبل يعني مرات تتعدد اسباب النزول للايه، تكون ايه واحده يعني عندنا القول الأول قالوا أن الآية نزلت لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من السلول. القول الثاني قالوا هذه نزلت لما قال رجل من المنافقين لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا هو الشر من الحمار، والرجل هذا وزيد بن أرقم شهد عليه وكذلك. فهنا في هذه الحالة يعني كما يذكر العلماء في علوم القرآن أنه إذا تعددت أسباب النزول وكانت كلها يعني ثابتة وصحيحة فهنا ننظر فيها. إذا كانت هذه الأحداث في وقت متقارب يعني حصلت في وقت متقارب فنقول إنها وقائع يعني وقعت، عدة قصص وقعت في وقت متقارب ثم أنزل الله تعالى الآية على أثرها فهي شاملة لها جميعا. وأما إذا كانت هذه الأحداث حدثت في أوقات متباعدة، هذه في وقت وهذه في وقت آخر، هذه في مكة وهذه في المدينة، هذه في غزوة بدر وهذه في غزوة تبوك، هذه في كذا، ففي هذه الحالة نقول هذه الآية مما تكرر نزوله، نوثق بين الروايات فنقول هذه الآية مما تكرر نزوله، حدثت الواقعة الأولى فأنزل الله تعالى الآية على أثرها، وبعدين حصلت قصة ثانية فأعاد الله تعالى إيه نزول الآية الكريمة، نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الآية مرة ثانية لسبب آخر في القرآن الكريم. يعني تكرر نزوله فلا منع أن تنزل الآية أكثر من مرة لأسباب متعددة. قال رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله هذا الذي أوفى الله له بأذنه، يعني هذا الأثر موجود في صحيح البخاري بس الغاية أوفى الله له بأذنه، والبقية قال ولعل ما بعده من قول موسى بن عفان وهو ذاك حين سمع رجلا من المنافقين الى اخر القصه. قال والمشهور في هذه القصه انها كانت في غزوه بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الايه واراد ان يذكر غيرها فذكرها والله تعالى اعلم. تعليق الامام ابن كثير رحمه الله على هذه الايه. طيب ذكر ايه قصه اخرى او يعني روايه اخرى. قال الاموي في مغازيه وساق الاسناد الى ايه يعني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه اللي هو عبد الله ابن كعب بن مالك عن جده اللي هو كعب بن مالك رضي الله عنه الشاعر الصحابي الكريم. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي. طبعا كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك كما سيأتي توضيحه في آخر السورة إن شاء الله.

كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ونفاقه وكذا، ولا تخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليحذر كيدا وشرا، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. قال له لكن واحدة أخف من الأخرى، الأخف إيه؟ أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ما يكون أحسن من أن يهلكني الله تعالى أني يعني لم أنصح للنبي عليه الصلاة والسلام وأحذره من شر يكيد له. قال فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الفلاس، فلما بلغ ذلك الفلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال ما قال عمير بن سعد ولقد كذب عليه، فحلف بالله قال أنه أبدا ما قال هذه الكلمة التي نقل عمير بن سعد وأن عميرا كذب عليه. فأنزل الله عز وجل فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى آخر الآية. لأن هذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة، الرواية السابقة فيها أن الذي نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم، وهنا الذي نقل الكلام عمير بن سعد. قال فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فزعم أن الجلاف تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزول. فقال إيه يعني ذكر أن الجلاف يعني تاب بعد ذلك. ذكر يعني رواية أخرى برضو في قصة الجلاف وكذا. عمير بن سعد سعد بن عبادة أو في سعد كان والله يعني لست مستحضرا بقية نسب هذا الرجل لما تصلوا في المرجع ذكر يعني روايتين أخريين في قصة الجلاس أيضا، وبعدين بعدها ذكر رواية في ذكر الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في آخر الصفحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينه الشيطان فإذا جاء فلا تكلمون. كان هنا رواية أخرى في سبب نزول الآية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ظل الشجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينه الشيطان فإذا جاء فلا تكلمون. قال فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشؤمني أنت وأصحابك. وبعض فسر رجل أزرق قالوا يعني أزرق العينين يعني أو في عينين زرقاء يعني صفة هذا الرجل الذي جاء. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشؤمني أنت وأصحابك، لما جاء هذا الرجل فنسمى جاءه قال علام تشؤمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء لأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنه. إذن كأن إيه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل إليه أن هذا الرجل وأصحابه شتم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال علام تشتمني أنت وأصحابه، فالرجل أحضر أصحابه وأنكروا جميعا أن يكونوا قد قالوا هذا الشيء حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فأخبر الله تعالى عنهم أنهم كاذبون في إنكار هذا، وأن الذي نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أنه صحيح. قال وقوله وهموا بما لم ينالوا، هذا إيه مش عارف الوقت هيتسع كم بقي على الإسلام؟ طيب وهموا بما لم ينالوا، ما سبب نزول هموا بما لم ينالوا؟ قيل نزلت في الجلاس حين هم بقتل ابن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير هذا الجزء من الآية وهموا بما لم ينالوا، إما أن الجلاس هم أن يقتل عمير بن سعد لما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو قال له سأخبرن النبي عليه الصلاة والسلام،

لم ترد عيبة فلان إلا أنه أكرم الناس أو أشجع الناس أو مش عارف وهكذا يعني. فهذا تأكيد المدح بما يشبه هنا يقول وما نقم يعني ما نقم يعني هم يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يعني ما نقم من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يعني كان سببا في إغنائهم يعني من فضل الله تعالى، إلا أغناهم من الله ورسوله من فضله، نسب الإغناء إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ابن جميل هذا رجل كان يعني امتنع عن أخذ الزكاة عن إخراج الزكاة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مصدق أن يجمع الزكوات، فابن جميل لم يخرج الزكاة وامتنع عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يعني المفروض ان هذا ايه كان يعني هذا يدعو الى يعني يشكر نعمه الله سبحانه وتعالى، لكن بدلا من ذلك امتنع من اعطاء الصدقه. قال ثم دعاهم الله تبارك وتعالى الى التوبه فقال فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره، اي وان يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والهم والغم، والآخرة بالعذاب والنكال والهوان والسخط، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. لذا تنتهي تفسير الآية الكريمة من ذوقك هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم كما قلنا سمعنا والحمد لله رب العالمين.